نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال ناظم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. إذن باب التوكيد. والتوكيد قلت أنه إما أن تقول فيه وكد، وكد يوكد توكيدا، أو أكد يؤكد تأكيدا. وكد يوكد توكيدا، وإما أكد يؤكد تأكيدا، فهو مصدر قياسي، لأن ما كان من الأفعال على وزن فعل فالتفعيل هو قياسه. كبر تكبيرا، سلم تسليما، علم تعليما، إلا أن يكون معتلا، فعل معتل فتقول فيه التفعيلة. غطاة، تغطية، زكاة، زكية، نمات، تلمية، سلات، تلمية. إذن وكد توكيدا، والتوكيد لغة التقوية. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي تقويتها. والتوكيد اصطلاحا ينقسم إلى قسمين. التوكيد في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: إما توكيد لفظي، وإما توكيد معنوي. التوكيد في الاصطلاح قسمان: إما توكيد لفظي وهو بإعالة اللفظ، وهذا في الحق لا يكاد يبوب له هنا، وإنما ذكر فقط في آخر باب. التوكيد اللفظي معناها أنك تعيد اللفظ. هذا التوكيد الذي ممكن يكون في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال وفي الجمل، تؤكده، تؤكد الحروف إن هكذا تقول: لا لا أبو حب حب بثنة إن أخذت اليوم واثقا وعهدا. لا لا لا لا توكيد. فإذا دكت الأرض دكا دكا. نعم. إياك إياك. هيهات هيهات. نعم. أفيق وأفيق، هذه جملة كذلك. الصلاة الصلاة وما ملكت ذلكم. توكيد. نعم. إذن هذا هو اسم التوكيد. يقابل التوكيد التأسيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريش، والله لأغزون قريش، والله لأغزون قريش. هذا توكيد. إذن تؤكد الجمل وتؤكد الأسماء. التأسيس، التأسيس بمعنى الكلام غير مؤكد، يقصد بالثاني ويقصد بالأول. نعم. إذن هذا هو التوكيد اللفظي يسمى، وهو بإعادة اللفظ نفسه. والذي نحن سوف نذكر أحكامه والكلام فيه إنما هو التوكيد المعنوي. اسم هذا التوكيد ماذا؟ المعنوي. هذا التوكيد المعنوي الذي له ألفاظ محصورة لا يقع إلا بها. ألفاظ ماذا؟ محصورة. التوكيد المعنوي هذا أيضا نفسه على قسمين، على قسمين. قسم منه ما يرفع توهم إضافة المؤكد، ما يرفع توهم إضافة المؤكد. فإن قلت مثلا: جاء زيد، جاء زيد، ممكن واحد يحمل كلامك على أنك توسعت في العبارة وتقصد بجاء زيد جاء رسول زيد، جاء زيد جاء خبر زيد، يرحمك الله، أي يحمل كلامك على أنك حذفت مضافا وجئت المضاف إليه مكان. لا تقول جاء زيد، لا، يقول لك جاء أنت، جاء رسوله، جاء خبره، جاء خادمه، جاء الأمير، لم يأت الأمير نفسه وإنما جاء جنده، جاءت رسالته، جاء خبره مثلا، خبره إلى آخره، من كل ما يعني يتبادر إذن إضافته إلى الأمير، فتحمل الكلام تقول: هذا هو المراد، ها هذا التوهم يرتفع بالتوكيد. فإذا قلت جاء زيد نفسه خلاص لا مسورة لذلك التوهم، خلاص ارتفع نفسه لزيد هو لا رسوله ولا جنده ولا شيء. إذن جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، إذن هذا قسم التوكيد يسمى التوكيد الذي يرفع توهم إضافة، توهم إضافة المؤكد. هذا التوهم يرفع هذا التوكيد. إذن جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسها. نعم واصل. قال رحمه الله تعالى: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريفه. نعم. ها؟ قسمان. تأكيد معنوي. نعم. ذكرت التوكيد معناه قسمان. توكيد يرفع توهم إضافة مؤكد. القسم الثاني ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. مثاله: لو قلت جاء المصلون. جاء المصلون. هكذا قلت. فيحمل أحد كلامك على أن المراد به غالبهم جلهم عدد كبير منهم ما هو المصلون. فإذا قلت جاء المصلون كلهم، هذا ما قال جلهم ولا غالبهم ولا بعض منهم، كلهم معناه لم يتخلف أحد. هذا هو الذي يسمى القسم الثاني من أقسام التوكيد المعنوي، وما يرفع توهم عدم إرادة السمو. وسوف أعود إليه مرة أخرى. قال الناظم العام: قال رحمه الله: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريف. نعم. ويتبع المؤكد التوكيد بضد ماذا تعرف؟ ويتبع المؤكد التوكيد التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد. عايز خلوه يجهد. ها؟ شك فيها ولا؟ هذا هو الإعراب. مؤكد فعل به مقدم والتوكيد فاعل. التوكيد فاعل. المؤكد مفعول به مقدم والتوكيد فاعل. ويتبع المؤكد التوكيد في نعم رفع ونصب ثم خفض. إذن عندنا الآن مؤكد وهو المتبوع، قال المؤكد، والذي حصل به التوكيد اسمه التوكيد. فالتوكيد هو الذي يتبع المؤكد. التوكيد هو الذي يتبع ماذا؟ المؤكد. إذن التوكيد هو الذي يأتي متأخر، دائما يأتي متأخر، ولا يجوز ولا يصح أن يتقدم. إذن ويتبع المؤكد التوكيد في ماذا؟ في رفع. إذن إذا كان المؤكد مرفوع فلا بد أن يكون التوكيد مرفوع، وإذا كان المؤكد منصوب فلا بد أن يكون التوكيد منصوب، وإذا كان المؤكد مخفوض فلا بد أن يكون التوكيد مخفوضا كذلك. نعم. إذن يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب. نعم. كذاك في التعريف فقف الآثار. إذن كذلك يتبعه في التعريف، ولم يقل في التنكير، قال في التعريف ولم يقل في التنكير. وهذا ليس فقط اعتباطا ولا سهوا ولا قصدا. إذن يتبعه كذلك في التعريف. إذن التوكيد أصلا لا يكون نكرة على قول قوي، لا يكون نكرة. مؤكد لا يكون نكرة، فلا يتبع التوكيد هنا. وعلى قول النكرة تؤكد، ممكن المؤكد يكون نكرة، ولكن قيدوه بأن يكون من أسماء الزمان محدودا كيوم وشهر وأسبوع، ومع ذلك ما هو مفهوم لا يجوز. لذلك هذا هكذا يتبع في التعريف. معناه كأن مذهبه يقول أن النكرة وهو مذهب البصريين لا تؤكد بحال، أن النكرة لا تؤكد من غير تفصيل، لأن هناك قول القائم تؤكد النكرة بشرط أن تكون في الزمان محدود. وهنا قول ثالث جواز مطلق. نعم، من جواز مطلق، جواز التوكيد من غيرها بقيت. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أكتع عقب. حولا أكتع، أكتع هذه الألفاظ التوكيد كما سبقناها أكد بها حولا، وحولا نكرة، حولا نكرة. إذن ولكنه لما كان محدودا الحول هو العام 12 شهرا، فكأن هذا التحديد قام مقام التعيين، فسار أن إذن قال وهذه ألفاظه كما ترى. إذن هذه ألفاظه يذكرها لك، قلت وهي ألفاظ محصورة لا يخرج عنها التوكيد. لذلك كما ترون عندما أردنا أن نعرف التوكيد تعريفا اصطلاحيا لم نجهد أنفسنا في أن نذكر له حد جامع مانع، واضح؟ وهذه منهجية سوف تتكرر في النحو، بل وفي سائر العلوم، سائر العلوم هكذا، إذا عرف الشيء بالعد لا يحتاج إلى وضع حد، شيء إذا حصل أفراده فلا يحتاج أن نضع له حد جامع مانع تدخل تحته ما لا حصر له من أفراد، لا ما يحتاج. عدده أصلا مفرداته معروفة محصورة، إذا لا داعي، لا داعي أن نقول مثلا حده هو كذا وكذا وكذا وكذا، نعم، لأن أفراده أصلا ماذا حصرت، فحصرت خلاص. قال التوكيد معنوي منحصر في هذه الأفراد، لماذا نقول التوكيد هو ما كذا وكذا؟ نعم. خلال مثلا تقدم لنا مثلا النعكس أو التوابع أو إلى آخره. وهذه ألفاظه كما ترى، نعم، النفس يدخل، جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، ومن إحكام التوكيد بالنفس تقول جاء زيد نفسه، دائما النفس يكون فيه ضمير عائد مع المؤكد مطابق له، تقول جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها. إذا أردت أن تؤكد المثنى أو الجمع يجوز تؤكده بالنفس، نعم. ماذا تفعل؟ النفس تجمعها فتقول جاء الزيدون أنفسهم، أنفسهم هذا تقول جاء الزيدون أنفسهم، تجمع على أفعل، أفعل، وممكن تجمعها على نفوسهم لكن أحسن تجمع على أنفسهم، نعم. تقول جاء الزيدان أنفسهما، أنفسهما، تقول جاءت الهندات أنفسهن، رأيت زيدا نفسه، نفسه، رأيت زيدا نفسه، رأيت زيد نفسه، رأيت هندا نفسها، رأيت الزيود أنفسهم، رأيت الزيدان الزيدين أنفسهما، هكذا. إذا تجمع على أفعل، تجمع التوكيد مع المثنى والجمع، تجمع على أفعل وترفع وتنصب. قل مررت بزيد شعيب، مررت بزيد محمد نفسه، مررت بزيد نفسه، يعقوب مررت بالزيدين، لا دائما تجمع وقت على أفعل أنفسهما، مررت بالزيدين، زيدين أنفسهم، قلت زيدين، ينفق بين زيدين والزيدين، إذن زيدين جمع والزيدين مثنى، إذن هكذا تجمعنا. وهكذا كذلك بالنسبة لي عين، يقول رأيت زيدا عينه وجاء زيد عينه، وكذلك تقول رأيت الزيدين جمال أعينهما ورأيت الزيدين أعينهم وكذا أعينهم في حال نصب وأعينهم في حال في حال جر أعينهم مررت بالزيدين أعينهما الزيدين أعينهم نعم ما رأيت الزيدين أعينهم رأيت الزيدين أعينهما مررت بالزيدين أعينهم مررت بالزيدين أعينهم دخلت الهندات أعينهن هكذا تقول نعم إذا نعم هو محل أخذ من الإعراب ترى إعرابه فتبع له فقط إنما بحث الجمع صحة مثلنا تجمع العين أو النفس على أفعل اجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعا كلام مالك رحمه الله نعم قال النفس والعين وكل كذلك إذن كل من ألفاظ التوكيد كل من ألفاظ التوكيد بل هو لفظ أصلا موضوع في العبارة في الكلام للإحاطة والشمول لفظ إذا فرغ عن هذا المدلول ما بقى له حتى مدلول كل أصلا لفظ المدلول الوحيد هو ماذا مدلوله الإحاطة والشمول إذن فهو لفظ هذا أصلا وضع عليه هذا المعنى لذلك تجده في مقدمة هذه الألفاظ التي يؤكد بها إلا أنه يؤكد به دائما ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقع ننتبه لهذا القيد المهم النفيس الذي لا بد منه يؤكد به ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقع الآخر بمعنى ماذا لقلنا مثلا حضر الطلاب هذا العلم تاع الطلاب هو مجموع ذو اجزاء ممكن يجري بعض ويتخلف البعض هكذا فنقول حضر الطلاب كلهم اذا فكرت كلهم معناها لم يتخلف واحد لكن لو قلت جاء زيد نقول كله لا يتجزا زيد شخص أجنبي شخص غير قابل للتجزئة مش معناها غير قابل للتجزئة غير قابل للتجزئة بحيث يقع بعض الأجزاء دون بعض الأخر وأما التجزئة ممكن تجزئ طرف عادي المراد به أنه لا يمكن أن يجيء بعضه ويبقى تخلف بعضه في الأخر نعم لكن لننتبه وندقق قد الشيء الذي لا يتجزأ بنفسه يتجزأ عامله واضح يتجزأ عامله فتقول مثلا رأيت زيدا كله يجوز الرؤية تتجزأ وليس زيدا تقول رأيت زيدا كله معناه من رأسه إلى آخر مثقل لأنه يمكن الرؤية هنا تجزئ الرؤية تجزئ نفسه الشخص. نعم الشخص إذن فالتوكيد عائد إلى الرؤية فرأيت زيدا كله بمعنى يعني يحتمل أن تكون رأيت الأصل فقط ورأيت نصفه فقط ولا رأيتها فقط الجزء السفلي منه. نعم. ويمكنك أن تقول اشتريت الجارية كلها، لأن الشراء جارية يمكن كذلك أن يتجزأ. إذن فلسفتني هذه الصورة وهي موجودة على كل حال في الكلام. نعم. أجمعوا. أجمعوا كذلك، أجمعوا أيضا من ألفاظ التوكيد، أجمعوا من ألفاظ التوكيد، إلا أنه يؤكد بها بعد التوكيد بكل. واضح؟ أجمعوا يؤكد بها بعد التوكيد بلغة كل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أجمعين نفسها أجمعون، إلا أن تدفع الواو والنون في آخرها. إذن فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. وأيضا تعرف كإعراب جمع مذكر طيب الملحق جمع مذكر. أجمعون أجمعين. هذا من توجه. نعم. من أؤكد بها وحدة؟ كل. ما استطاع مثلا نقول جاء القوم أجمعون. خلاف الأصل. خلاف الأصل. كما جاء في البيت. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الغرفه حولا اكسع او كذا قاعد ما ودونها اذا ضللت الدهر ابكي اجمع وذاش كله اجمع زين. ولكن الاصل انها لا بد ان تسبقها كل ثم تاتي بعدها اجمع، هذا هو الترتيب الصحيح، لكن ربما وقع في كلام العرب شذوذا وندره ان تجد مؤكد بها ولم تقدم عليها كله، هذا قليل. نعم. لا بد أن تقدم على كل سيد بلاي كله مجمع. جاءت القبيلة كلها جمعاء. جاء مثلا تقول الرجال كلهم أجمعون. نعم. واصل. وما لي أجمع عليهم. نعم. ملحق بجمع. لأنك في حالة الرفع تقول أجمعون، في حالة النصب والجر تقول أجمعين، وتقول ملحق وجمع مذكر سالم. إذا قلنا جاء الفريق جميعه. جاء الفريق جميعه. نعم. إلا الحق جميع صارت هناك أنا ما الفاظ يستعمل للتوكيد، لكن مش معدود كألفاظ التوكيد كأجمع. نعم. وما لأجمع لديهم. إذا كانت أجمع من توابع تابعة لكل، فأجمع نفسها عندها توابع. يتبعها كذلك في التوكيد أكتع أبصع هكذا الفاظ يأتون بها بعد أجمع. تقول مثلا جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذا لا تخلص إذا أعطى التوكيد قوي التوكيد. جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصر، مررت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصر. يمكن لا تأتي بها أصلا، إنما هذا فقط زيادة في التوكيد، يمكن لا تأتي بها، تأتي بها كلهم أجمعون فقط. نعم. أصل. وما لأتبع لديهم ومن يجمع لديهم يتبعه. نعم. كجاء زيد نفسه هذا التوكيد المعنوي بالنفس العين، ما يرفع توهما إضافة ما ي... لا لا ما يرفع توهما إضافة ما يرفع توهما إضافة المؤكد نفس العين، ما يرفع توهما إضافة. هذا هو قصد هذا. نقول مثلا يرفع توهم إرادة غير الحقيقة. نعم، ولكن إحنا نبغى ندخل في مسألة نجيب العبارة الواضحة. نعم، ما يرفع توهما إضافة المؤكد. معليش أعيد هذا المعنى لأنه ربما قد يعني يحتاج إلى توضيح وزية بيان. ما يرفع توهم إضافة المؤكد، هذا أمر عادي جدا موجود حتى في كلام الله عز وجل المتأولة، يؤولون يقول لك وجاء ربك، ماذا يقولون؟ أمر ربك. ينزل ربنا قال تنزل ملائكته هكذا. إذن فهذا يعني لما ربما وجدوا منه أمثلة في كلام العرب توسعوا فيه حتى يعني نعم. فممكن شخص ثاني يقول لك مثلا إذا قلت جاء الأمير لا ليس الأمير لا الأمير ما يجيش جاء من الأمير يعبر عنه ويقال جاء يعني جنده جاء خادمه جاء رسوله خبره إلى آخره. فحتى ترفع أنت على التوهم إنه ما هو الأمير جاء وإنما جاء شيء مما يضاف إليه حتى ترفع هذا التوهم ترفع بماذا؟ بالتوكيد. التوكيد اللي هو نفسه أو عينه هذا هو التوكيد. التوكيد تقوية المعنى قوية المعنى بمعنى التوكيد أنه جاء زيد هو زيد هو الذي جاء نفسه. لا ليس هذا. يحذركم الله نفسه يحذركم أي ذاته هو تبارك وتعالى ليس تكت لأنه نفسه أي منصوبة والله هو الفاعل. يحذركم الله نفسه النفس لكل حال قد تخبت في موضع آخر غير معنى الذي نذكره قل خرجت نفسه فلان يعني خرجت روحه كما أن العين قد تقصد بها العين العين هذه الباطن قل خرجت عينه إذن هذا استعمال آخر خارج عن استعمالنا إحنا إنما نذكر اللفظ المؤكد ثم نتبعه بلفظ عين أو بلفظ النفس من توكيده. نعم هذا هو بلفظ النفس والعين. نعم واصل نعم كله كل إنما أكدنا بها لرفع توهمي عدم إرادته. ها؟ خلاص هاك نصيب بين المجلس كله. تقول إن جاء المصلون بعضهم هذا يكون من من من لكن قولك كما سوف نأتي إن شاء الله أكلت الرغيف للصهر. يكون بدل بعض من كله. جاء المصلون بعضهم أصلا التي هنا تكيد. نعم. وإن قومي كلهم عدول كلهم وإن قومي كلهم قومي ها ما يعرف أحمد اسم إن وعلامة نصبه إذن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نعم ها على آخره ولا نسيت حمق ذا حين جاي من ذي الدراسات نتكلم مقدرة من مقدرة منع من ظهورها لا اشتغال المحلي بحركة المناسبة حركة المناسبة اشتغال المحلي بحركة المناسبة قومي دائما ما قبل ياء المتكلم لا تظهر عليه الحركة دائما ما قبل ياء المتكلم حتى ولو كانت كثرة تقول مررت بقومي بقومي يكتب حرف جر بقومي لا تقول الكسرة التي هي هناك هي كسرة كسرة العام هي كسرة مناسب وما كسرة العام فهي مقدرة رغم أنها متجانسة كسرة وكسرة لكن هذه الكسرة التي نلاحظها على الميم ليست كسرة العامل لم يجلبها العامل هي كسرة إنما لتنسب الياء دائما قبل المتكلم هكذا إعرابه ثابت لا يتغير ما قبله يكون عم الكسرة عليه مقدرة وإن قومي ما كمش الإعراب زاد زيدكم قومي إننا نعم نصوب على أن تصبر الفتحة المقدرة من عين ظهر الشغال المحل في حالة مناسبة زيد معلش قلنا معاه خير لك مثل ذلك. نعم هو مضاف وليا ضمير نور لا مش نعم ضمير متصل مبني على السكون نعم في محل جر مضاف إليه نعم في محل جر مضاف إليه. وإن قومي كلهم كلهم نعم محمد تبغى بس كما كان نشوف دائما حاضر هذا ما كنت معك حسنا فقط انت عاد رأى الزوايا خبائك نعم نعم نعم قل كلهم إن قومي كلهم نعم عبد الرحمن كلهم إن قومي كلهم قومي كلهم نعم عيسى إذن لفظ من ألفاظ التوكيد نعم إذن توكيد زيد كمل منصوب وعلامة وصفه فتحة أها أو مضاف أو مبني على الضم مضاف نعم إذن وإن خبر إن إذن عدولو خبر إن هذا الإعراب تام عدولو خبر إن مرفوع مثلا إن هي جملة كلها لا هي ليست جملة أصلا كلهم ليست جملة إن قومي كلهم عدولو ما كان جملة وإن قومي كلهم عدول إذن هكذا نعم واصف إن قومي كلهم عدول ومر بالقوم ومر ذا ومر ذا مر ذا يعقوب أعرب مر ذا ها مر ها يعني ما زيد كمل ها كمل الفعل مرة إعراب ما بقي لك من مرة مرة فعل ماض ماذا تقول لذلك والماضي عندك ماذا والماضي مفتوح الأخير أبدا ها؟ إذا ماذا تقول في عربي؟ مبني على الفتح. نعم. ومر ذا على ذا. نعم. اسم إشارة في عرب. اسم إشارة في عرب. إعراب معناه أن تذكر ما هو يعني محله داخل الجملة. فاعل. ها؟ فاعل ذلك. من عنده إعراب محمد؟ إذن اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. لما كانت اسم إشارة مبني والمبنيات ليس لها إعراب إنما هي تكون في محل المعرب. بمعنى لو جئت مكان ذا اسم المعرب لا يعرب. قل مثلا مرة محمد محمد سوف تكون معربة. لكن هو مبني تقول بشارة مبنية على السكون في محل رفع فاعل. إذن مر ذا بالقوم بالقوم هكذا جمال بالقوم بالقوم باء حرف جر ها قوم اسم مجرور لباء ها وعلامة الجر كسرة كسرة ظاهرة ظاهرة زيد أجمعين أجمعين التوكيد التوكيد نعم مجرور علامة جره ها جره علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر مر ذا بالقوم أجمعين نعم قال فاحفظ مثالا حسن مبين فاحفظ مثالا احفظ مثالا على فعل الماضي مبني على فعل الماضي مبني على فعل الماضي مبني على الشكر فعل الماضي مبني على الشكر فعل الأمر أنت تفيد كل وجه طبعا لا بد تحفظ فعل الأمر الشيخة من وجه فيها فعل أمر فعل أمر مبني على الشكر فعل مثال وهو والفعل ضمير مستتر غيره أنت وجوبا وجوبا نعم مثالا مفعول به منصوب بالفتحة مثالا حسنا حسنا هنا لحظ منصوب على منصوب بالفتحة مبينا الثاني نعم هذا مع الثاني مثال حسنا مبينا حال أول من صاحبه لا بد أن يكون معرفة عندنا من كذا إذن هذا هو إعرابه أحفظ مثالا حسنا مبينا هو أخرج إذن هنا انتهى المجلس هذا 15 بعد عصر يوم الخميس 15 من شهر رمضان سنة 630 و400 ألف بعين الوس ولاية الصالم نعم بقي لنا كذلك تمرينات تمرينات